سوف أحارب ورغم ضعفي سأكون غالب وسط التجارب سوف أحارب ورغم ضعفي سأكون غالب فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك أعطش أجوع لا فرق عندي مدام قلبي يفيض دوما بحبك ربي يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك أعطش أجوع لا فرق عندي مدام قلبي يفيض دوما بحبك أنت السلام والهنا أنت كريم في العطاء أنت السلام والهنا أنت كريم في العطاء في الهم أنت للعزاء ومهما أسألك تجاوب فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب عمري مجددا شبابي مثل الطائر يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر يا مشبعا بالخير عمري مجددا شبابي مثل الطائر يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهر للموت عندك مخارج للدم أنت معالج للموت عندك مخارج للدم أنت معالج بحبك قلبي هائج وروحي برؤياك تطالب فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب فليست مني كفايتي لكن بإلهي قوتي قال تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب